الدرس 29. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن المعلم رحمه الله عن صراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال أن نقعد على المصرع ونغسل اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. قال موسى بن يزداد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الدولة فلينكر نكره ثلاثا. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل حجاز فقال إن الله يثني عليكم. قالوا إنا نثني تجارة المال. رواه البزار بسند ضعيف وأصله عند أبي داود صححه ابن خزيمة من التجارة. إن هذا كنت أعلم أعداد صلاح الحاجة. قوله عن صراقة بن مالك وصراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته وله قصة عجيبة وهو أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واقتفى بالغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم إن قريشا أرسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأموال القابلة لمن جاء به حيا أو ميتا ومن جملة من أرسلوا صراقة بن مالك. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا تجاه المدينة لحقهم صراقة على فرسه فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت عوالم فرسه في الأرض فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له فرسه ووعده وتعهد أن لا يذل أحدا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا صراقة إذا لبست سوار الكسرى وذلك يا صراقة إذا لبست سوارا الكسرى. فتعجب صراقة من هذا الكلام كيف أعرابي في الصحراء سيلبس سوار الكسرى ملك الفرس. ثم إنه رجع وكل الذي من قريش يقترب قال لهم أنا كفيت قرآن الجن فيها أحد فدهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه من الله عليه بالاسلام واسلم وجاهد في سبيل الله. ولما فتحت فارس في ايام عمر بن الخطاب وجاءت خلود كسرى ومعها سوار كسرى قال عمر رضي الله عنه أين صراقة بن مالك فدعي فألبسه سوار الكسرى ملك الفرس. فكان ذلك مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال تقدم معنى الحلال وأنه المكان الذي تقضى فيه الحاجة سمي حلالا لخلوه الناس او لاختلال الانسان فيه عن الانظار ان نقعد على الوسطى ويقعد من ياتي حادثه على رجله اليسرى ويعتمد عليها وان ينصب اليمنى فلا يعتمد عليها هذا من اداب قضاء الحاجه قال العلماء والحكمه في ذلك والله اعلم انه اسهل للقعود الخارج لان المعده في الجانب الايسر فإذا اعتمد على رجله اليسرى كان ذلك أسهل لخروج الخارج هذا من الناحية الطبية ومن الناحية الشرعية كما سبق أن اليسرى هي التي تستعمل لإزالة الأذى فيعتمد عليها وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الطيبة فلذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها تشريفا لليمنى فالحكمة مجموع الأمرين والله أعلم أن فيه ناحية طبية وهو سهولة خروج الخارج وناحية أدبية وهي استعمال اليسرى في قضاء الحاجة وإعطاء الرجل اليمنى يدل على الحديث على مسألتين المسألة الأولى أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة أو الاعتماد على الرجل اليسرى ونصف اليمنى المسألة الثانية فيه شؤون أحكام هذه الشريعة أن أطرق الشيء إلى المنزل حتى حالة الإنسان دون لا يقضي حاجته فإن أبين كيف تكون جلسته لذلك ألا يكون شيئا يحتاجه الإنسان إلى المنزل ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أعددت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودين كامل وأحكامه شاملة بكل ما يحتاجه البشر فلذلك تعجب بعض اليهود قال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة قالوا أجل لقد علمنا كذا وكذا وكذا قال دليل على كمون هذه الشريعة وكمالها الحمد لله وقوله بسند ضعيف هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة لأنها من قضائل الأعمال ويستدل الحديث الضعيف على ما كان من قضائل الأعمال ومن الآداب إنما الحديث الضعيف لا يستدل به لتأسيس حكم أو تحليل أو تحليل أو تحريم لا يعتمد على الحديث الضعيف في التحليل والتحريم وتأسيس الأحكام لكن يستدل به في الآداب العامة وفي قضائل الأعمال وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة وهو استعمال اليسار للأشياء التي هي من قبيل إزالة الأذى وتكليم اليمين هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة كان تؤيد معنى هذا الحديث قالوا عن عيسى بن بزداد بالباء ويجوز الياء يزداد من باب وروي فيها أزداد يزداد عن أبيه، ولكن هو وأبوه مجهولان، هو وأبوه مجهولان، ولذلك صار أبيه ضعيفا. قال: إذا أتى أحدكم دولة قال ينصر نكره ثلاثة، النكر معناه عصر النكر بيده اليسرى يعصره ويضغط عليه بيده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول في القصبة، حتى يخرج ما تبقى من البول في القصبة لئلا يخرج بعد ذلك من الجسر، أو من باب الاستدراء من البول، من باب الاستدراء من البول. ولكن هذا الحديث ضعيف، والنكر فيه مضرة، قالوا إن النكر فيه مضرة لأنه يجر البول، البول إذا تركته قرر وإذا عرفته ضرب، فالنسب يسبب بدون البول، يسبب المشوار. فمع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به الحكم، ولكن مثل إسلام ابن تيمية يقول النسب بدعة ولم يثبت به دليل، ولكن أحوال الناس تختلف، من كان يحتاج إليه يحتاج إلى النسب إنه يفعل بالحاجة، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يفعل، فإنه لم يحتج إليه دليل، إنما هو من قبيل الحاجة فقط. على كل حال تجنبه مهما أمكن أحسن للإنسان، لأنه يسبب له إضرار البول ويكتب له المشوار، فتجنبه الإنسان. فلينكر ذكره ثلاثا، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، عرفنا أنه لا يعمل به لأن النكر كما ذكروا يسبب له حاجة إلا أن يحتاج إليه، إنه يفعله من باب الحاجة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور المدح، المشهور المدح والتنوين، قباء أقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء وهذه قباء، فهو ممدود مصروف ملون، ويجوز القصر أو حذف الهمزة ويقال قباء بدون همزة قباء، ويكون ممنوعا من الصرف، ذهبت إلى قباء رأيت قباء بدون تنوين، ممنوع من الصرف إذا كان مقصورا فهو ممنوع من الصرف، وإن كان ممدودا فإنه مطلوب، فالمشهور أنه ممدود، مشهور أنه ممدود. وقبى حي من أحياء المدينة، حي من أحياء المدينة، يقتله حي من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال لهم بنو عمرو بن عوف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم، لانهم على طريق القادم من المكة، على طريق القادم من مكة قبل ان يصل الى المدينه، نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسس لهم هذا المسجد. ثم لما كان يوم الجمعه مشى صلى الله عليه وسلم من عندهم متجها الى المدينه وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في طريق. مسجدا طاهرا يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه وان يصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه مسجد فيه قبر. ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثه، لا يقصد الصلاه فيه الا مسجد قباء لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان مقيما بالمدينه، ولا يسافر من اجل مسجد قباء. لكن من كان من اهل المدينه او جاء زائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يستحق له ان يذهب الى قباء وان يصلي فيه، لقوله تعالى: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احب ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت كل يوم سبت ويصلي به عملا بامر او بارشاد ربه له. وذلك ان ناسا من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون ان يصرفوا الناس عن مسجد قباء، وذلك به عازم من رجل كافر يقال له عمرو الفاسق. عمرو الفاسق هذا كان راهبا في الجاهلية، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم حسده واغتاب، ثم خرج هاربا من المدينة، ثم أوعد إلى المنافقين أن يبنوا مسجدا في هذا الحي من أجل الإضرار بمسجد قباء وبأهل قباء، ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه أن يكون مركزا لأهل الكفر والنفاق، ليتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين بإرشاد هذا الكافر الزنديق عمرو الفاسق. كان يسمى عمرو الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفاسق. فقاموا وبنوا مسجدا، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه من اجل التمويه على الناس، حتى يقول الرسول قد قرر اذا صلى به فقد قرر يحتجون بهذا. كان فيه دليل على ان الاشرار قد يدعون الاخيار لا حكما لهم انما لاجل غرض اخر، فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكما للرسول صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون التمويه على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأهلا للخروج في غزوة تبوك، فوعده صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء سيصلي به، وعده بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إنما علمه الله عز وجل، لا يعلم عن نواياهم وخاصتهم. وقالوا: إنما بنيناها بالليلة المطيرة ومن الرجل العاجز. ذكروا انهم اصلوا خيرا في بلادهم، وعده صلى الله عليه وسلم في ذلك. فخرج صلى الله عليه وسلم غالبا من تبوك، فلما قدم وقفل من تبوك قبل ان يصل الى المدينه نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد، فقال جل وعلا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني عمر بن الفاسق فتحه الله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فقال لا تقم فيه أبدا. ومسجد أسس على التقوى وهو مسجد خلى أحق أن تقوم به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما أنزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسجد أرسل إليه من يهدمه، فهدم وأحرق، ووضح الله نوايا أصحابه فأحياهم الله عز وجل. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار، الذي اتخذ مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل، سمي مسجد الضرار. فهدم والحمد لله، وفضح الله نوايا أصحابه وأثنى على هدى وعلى أهله وبين نيتهم الصالحة وأنه أسس على التقوى. هذا ما جاء في فضل مسجد هدى. سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى فيه رجال يقول أن يتطهروا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا الثناء إلى الله عز وجل، فقال إنا نثني عن شجارة الماء، يعني إذا قضوا حاجتهم مثلون أو غائب فإنهم يستجيرون بالحجارة أولا، ثم يتبعون هذه الاستنجاد بالماء زيادة في التطهر. هذا هو السبب، هذا هو السبب. رواه أبو بكر البزار في مسنده سند ضعيف، ولكن له أصل في سنن أبي داود عن أبي هريرة دون ذكر التجارة، هو أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء، يستعملون الماء، فلا شك أن الماء أبلغ من التجارة وأطهر، فهذا هو السبب. إلا أنهم يستنجون الماء بدل التجارة، أو أنهم يجمعون بين التجارة والماء. ولا شك أن من استعمل الماء بدل التجارة فهو أكثر، ثم من جمع بين التجارة والماء فهو أيضا أكثر، ومن اقتصر على التجارة فعلى مجزي أيضا، وكافر ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه الأمر نسخ الكبر، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والقول بأن المراد بأول مسجد أسس على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أيضا أن يكون مسجد قباء أيضا أول مسجد أسس على التقوى، لأن كلا المسجدين ولله الحمد أسس على التقوى، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. المسألة الثانية فيه فضل عن قباء، فيه فضل عن قباء، لأن الله أثنى عليهم فيه رجال، أثنى أولا على مسجدهم، ثم أثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ففيه فضل على القبى رضي الله عنهم، وهم بنو عمرو بن عوف حي من الحجر. المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الماء في الاستنجاء، سواء جمعت معه الحجارة أو اقتصر عليه فهو أفضل هي الاختصار على الاستجمار في ضرورة استعمال الماء للاستنجاء إلى الخارج، سواء بنى معه الاستجمار أو لم يبنى، هو أفضل من الاختصار على التجارة، وإن كانت التجارة مجزئة ولله الحمد. في شروط التي سببت قال باب الجنوب باب الغسل وحكم الجنوب باب الغسل وحكم الجنوب. الغسل بضم العين اسم مصدر من الغسل، يقال اغتسل غسلا، المصدر ان يقال اغتسل اغتسالا، فاذا قيل غسلا صار اسم مصدر، لان اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله ويسمى اسم مصدر. يقال غسلا وغسلا بالفتح مصدر، غسل غسلا وغسل غسلا واغتسل اغتسالا وغسلا او غسلا، بمعنى استعمل الماء في جميع بدنه، هذا هو الاغتسال. الاغتسال هو اطاوه الماء على جميع البدن، هذا الاغتسال. واما الغسل بالحسد الغسل المراد به ماده التنظيف التي تستعمل مع الماء، مثل الاسلاك والصابون والسدر، الماده الحاده المنظفه التي تستعمل مع الماء، هذه تسمى غسلا بالحسد. فعندنا الان غسل وغسل وغسل، الغسل والغسل بمعنى واحد وهو المصدر او اسم المصدر، واما الغسل فهو الماده التي تنظف الجلد من الوسخ تستعمل مع الماء. والجلد المراد به من اصابته جنابه، الجنوب من أصابته الجنابة، وهو لفظ مستعمل للذكر في المذكر والمؤنث، يقال رجل الجنوب وامرأة الجنوب، ويستعمل للمفرد وللجمع، يقال رجل الجنوب ورجال الجنوب، قال تعالى وإن كنتم جنوبا فرجعوا، وإن كنتم جنوبا فطهروا، فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد وللجمع، فالمراد به من اصابته جنابه، والجنابه هي خروج المن الدخن من الجسم، الجنابه هي تسمى جنابه، سمي جنبا لانه يتجنب بعض الاشياء، الجنوب ممنوع من بعض الاشياء، ممنوع من قراءه القران، يتجنب قراءه القران، يتجنب نفس المصحف، يتجنب اللبس في المسجد، الجنوب يتجنب اشياء لا تصل له ما دام جنوبا، فلذلك سمي بالجنوب. وقيل سمي بالجنوب لان الماء باعد محله، جانب محله، اي ماء الذي هو المليء جانب محله وخرج من مكانه فسمي جنوبا، هي المجانبه وهي المباعده. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء هذا مبتدا وخبر، الماء مبتدا وقوله من الماء جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، لان الجار والمجرور يكون مقام الخبر، واخبروا بظرف او بحرف جر يقول بالمالك، واخبروا بظرف او بحرف جر ناويين معنى كائن او استقر، أو متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. لكن الماء الأولى لها معنى والماء الثاني لها معنى، فقوله الماء المراد به ماء الارتكاب، من الماء المراد به ماء الميت، ومن السببية أي الماء بسبب الماء، الماء الذي هو ماء الاتصال يكون بسبب الماء الذي هو المليء. قالوا هذا من الجناس، الجناس الثان واتفاق اللفظين لهم مع اتفاق اللفظين في الحروف مع اختلاف المعنى، أي يسمونه الجناس، إذا اتفقت الحروف اختلف المعنى يسمونه الجناس، فهو أقسام عند أهل البلاغة، جناس الكاف وجناس الناطق، هذا الجناس الثاني، توافق الحروف فيه كلها. توافق الحروف اختلاف المعنى على يسمى بجنس. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، على جنس. يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، اللفظ متحد لكن المعنى مختلف. الساعه التي تقوم غير الساعة التي لبثوها، فلا مختلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني، من خروج المني إلى الدم. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه، هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينجب ولم يخرج منه شيء، فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى أن من خرج منه ملي فإنه يجب عليه الاغتسال، هذا منطوق الحديث، منطوق الحديث هكذا، من خرج منه ملي فإنه يجب عليه الاغتسال. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه ملي فلا اغتسال عليه، هذا المفهوم. ونبه لذلك، لكن حديث في حديث قال رواه مسلم واصله في البخاري، الحديث له قصه وهو ان عثمان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم يخرج منه شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اعجلت او اقحطت فعليك الوضوء، الماء من الماء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري أكثر. لكن حديث أبي هريرة الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الهدم. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. فهو يعارض حديث أبي سعيد قال: وإن لم ينزل. في الحديث الآخر: جلس قلت بك نام فقد وجب المسلم. يعني ولو لم ينزل مجرد العلاج يجب المسلم أنزل أو لم ينزل. حديث أبي هريرة معارض لحديث أبي سعيد. أما الجواب، العمل لا شك أنه على حديث أبي هريرة. العمل على حديث أبي هريرة لا شك في ذلك، لأنه لم يذهب إلى حديث إلى مدلول حديث أبي سعيد إلا قلة من العلماء، ثم الجماهير أو على العمل بحديث أبي هريرة. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ الجواب سهل، أجاب عنه بردة جديدة. الجواب الأول: أن حديث أبي سعيد محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر، فيكون ناسخا. يكون حديث أبي هريرة ناسخا بحديث أبي سعيد. ولهذا صرح أبي بن كعب رضي الله عنه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد كان سابقا ومتقدما على حديث أبي هريرة كما ذكره الشارح. إذا لا يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلست بين شعابها، يعني شعاب زوجته، شعابها الأربع، لا هي الشعاب الأربع، قالوا: اليدان والرجلان، ودع المرأة والرجلان، أي شعاب ولا وجهدها، يعني أولد، أولد فيها، هذا معنى جهدها. كما في الحديث الآخر: جلتق الفتانة، فمعنى جهدها يعني أولد. فقد وجب الغسل، تعلق وجوب الغسل بجلوسه بين شعابها وجعده إياها، وصرح برواية مسلم وإن لم يجد. فيقول ناسخا بحديث أبي سعيد. هذا جواب. الجواب الثاني: أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم ينزل لا غسل عليه دلالة مفهوم، ولا لا؟ دلالة مفهوم. وحديث أبي هريرة دلالته على وجوب الغسل عليه وإن لم ينزل دلالة منسوخ، ودلالة المنسوخ مقدمة على دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم لا مفهوم مخالفة. فإن دلالة مفهوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء الحنفية لضعفها، فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق. حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة منطوق، حديث أبي سعيد مفهوم، لا تعارض بين مفهوم ومنطوق. هذا جواب أيضا. وجواب ثالث، وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال، من الماء، احتلم الماء أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. المحتلم لا يجب عليه الاحتلال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلال بدون خروج شيء فليس عليه الاحتلال، ويقبل عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فمحمول على حالة الدماء، الجماع يجب به الاغتسال سواء انزل او لم ينزل. في ثلاثه اجهزه عن حديث ابي سعيد. على كل حال فالعمل على حديث ابي هريره اذا جلس بين شعابها الاربع وجهادها يعني اولج فيها فقد وجب الغسل. وفي روايه مسلم وان لم ينزل ومجرد العلاج يوجب الغسل. الحديث الآخر كذلك القتالان قتال الرجل وقتال المرأة فقد وجد الغسل ومعناه العلاج التقاء القتالين بما يعني العلاج. والجلوس بين شعابها الأربع والجاد بما يعني عن العلاج. إذا فيجب الاغتسال بمجرد العلاج أنزل أو لم ينزل. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. إذا كان الذي فيها مزيد وليس حيضا إنها أفراد من نواحي كما من ذلك كما أنها تصلي الفريضة كذلك تصلي النافلة وتصلي لله. المزيد لا يمنع النواحي. ماذا انه يجب عليه الاختصار. نعم. لا بأس بذلك، لا بأس أن يستغرق بدورة المياه، لأن هذا الاستغراق مستغرق، خارج من المعدة نجس أيضا، هو نجس، فخرج من المعدة هو نجس، ولا يعتبر الاستغراق، فمحل دورة المياه بلا شك، ولا مانع من ذلك، وليس طعاما، فإذا دخل من بعيدة فيكون طعاما. من القبلات المستفحة والنجسة. والله أعلم ليس من باب الاستعمال، ليس من باب الاستعمال، وإنما هو من باب إظهار انتصار المسلمين، من باب إظهار انتصار المسلمين على الكفار، وإلا لا شك أن الذهب يحرم على الكفار هذه الأمة على سواقه وعلى غيره. لكن هذا عند إظهار هذا الشيء وإن لم يستعمله ويستدل عليه. لا. لا. وهو معلوم ما ورد أن كان يستعمل ويلبس الاستغراق. ما ورد هذا أن كان يلبس الاستغراق. وإنما لبسه من أجل إظهار انتصار النصوص وإظهار هذه المعجزة التي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما دعم الكفارة للجمعية الخيرية، إذا كانت الجمعية متعهدة أنها تدفع الكفارة لعشرة مساكين، عهدت بذلك وهي موثوقة، تعهد شخص، لا تعهد الجمعية، يعني قل وإنما يتعهد شخص منها تثق به انه يوصل هذا الطعام الى عشره مساكين تكون وكيلا له بذلك. اما مجرد ان تدفع للجمعيه ولا تدري عن مصيره ولا تدري اين يذهب هذا لا تبرا به بالنفس، لا تبرا به بالنفس حتى توصله او الى الفقراء العشره او توكل تلتفت به توصله اليهم. هذه كفاره متعلقه بالذمه، لا تبرا الذمه الا بايصالها الى مستحقيها من يدك او من يد وجهك. مجرد الجمعيه تدفع للجمعيه ويطلب مع موجودات الجمعيه لا يكفي هذا. اما صيام ثلاثه ايام في كل شهر هذا سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصية لكل مسلم صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ولا يصوم عن الكفارة وينويها عن الديه، لا يصلح لأن الكفارة واجبة وصيام أيام الديه مستحبة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الأعمال بالنية والمبادئ كل منهم مهجرة ويقول ثلاثة أيام أو الكفار فيقول ثلاثة أيام أو الجلد الحرام لا بالاستقبال ألا يخلق هذا الأعمال أما التتابع فإنه واحد أيام ثلاثة أيام متتابعة فيها حسن فيؤخذ بهذه القراءة وجوب التتابع صيام ثلاثة أيام كفارة يمين